بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الحي القيوم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. نقرأ في هذه الليلة في المنظومة الفارضية في علم الفرائض والمواريث. هذه المنظومة لشمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي، ولعل هذا الدرس هو الدرس قبل الأخير. واليوم إن شاء الله لن نأخذ أبياتا من هذه المنظومة، وإنما سنأخذ ثلاثة دروس. الدرس الأول كيف نوزع التركة، والدرس الثاني ميراث المفقود، والدرس الثالث ميراث الخنثى المشكل. نبتدئ بقسمة التركات ونأخذ مثالا فرضيا. مات رجل وترك زوجتين وبنتا وعما شقيقا. ترك زوجتين، الأفضل عند الحل أن تجعل كل فرد لوحده، يعني زوجة وبنتا وعما شقيقا. كم للزوجتين؟ الثمن لوجود البنت، والبنت لها النصف، والعم الشقيق له الباقي تعصيبا. أصل المسألة 8 و2 8، ثمن الثمانية 1، صح؟ لا ينقسم، لاحظ في انكسار. نصف الثمانية 4، الباقي عندنا انكسار، عندنا 2 و1 تباين. نأخذ الرؤوس نضربها بالأصل، 2 ب8 16، 1 ب2 2، يعني كل زوجة تأخذ 1، صح؟ والبنت لها 4 ب2 8، والعم الشقيق 3 ب2 6. وهذا الميت اللي هو الزوج تركه 16,000 دينار، ترك 16,000 دينار، يعني 16 أمام 3 أصفار. كيف نوزع التركة؟ شوف، أسهل طريقة طريقة النسبة. تقول الزوجة هذه لها 1 من 16، إذن لها 1 من 16 من 16,000، وهذه الثانية لها 1 من 16 من 16,000، والبنت لها 8 من 16، يعني كم 8 من 16؟ نصف. وهذا 6 من 16، يعني بالنسبة. فتكون نسبة هذه 1 من 16 على 16,000، كم؟ تساوي 1,000 دينار للزوجة الأولى، وللثانية 1,000 دينار أيضا، وللبنات 8 من 16 من 16,000، 8 على 16 ضرب 16,000 8,000، والعم الشقيق له كم؟ 6 من 16، يعني له 6,000. هذه تسمى بطريقة النسبة، أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة، فتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة. وهذا الوجه هو أنفع الأوجه، وهو أعم الأوجه. ليش؟ لصلاحيته فيما تمكن قسمته وفيما لا تمكن. هذه 16,000 يمكن قسمتها، لكن لو ترك الميت بقرة، لو ترك الميت بيتا كيف توزع؟ تقول للزوجة مثلا 1 من 16 من البيت، وللزوجة الثانية 1 من 16 من البيت، وللبنت 8 من 16 من البيت، عن نصف البيت، وللعم الشقيق 6 من 16 من البيت. لو ترك بقرة نفس الشيء، 1 من 16 من البقرة. يعني هذه طريقة النسبة أنفع الطرق وأعمها لصلاحيتها لما تمكن قسمته ولما لا تمكن قسمته. إذن المواريث هي فقه المواريث زائد الحساب، والثمرة هي إيصال نصيب كل وارث إليه كما قسمه الله، كما قسمه الله. فنعرف أن للزوجة كم، وللزوجة الأخرى كم في الشرع، وللبنت كم، وللعم الشقيق كم بالأدلة، وإذا في خلاف حققنا الصواب منه، ثم حسبنا الحساب، هذا القسم الثاني، ثم الثمرة هذه إعطاء كل وارث نصيبه. عرفتم كيف نقسم التركات؟ هذه المسألة الأولى التي نأخذها اليوم. نأتي الآن إلى المسألة الثانية في هذا اليوم وهي مسألة المفقود. أحيانا يفقد واحد من الورثة، يفقد واحد من الورثة الذين يرثون، أما إذا كان المفقود لا يرث فلا يؤثر، نقسم التركة. يعني بمعنى رجل مات وأخوه الشقيق مفقود وعند هذا الرجل الميت زوجة وابن، هل ننتظر هذا الأخ المفقود؟ لا. لماذا؟ لأن الابن يحجبه، هو غير وارث. فنحن نتحدث عن المفقود من الورثة. لكن لو أن رجلا فقد فمات أبوه وترك الأب هذا زوجة وأخا شقيقا، هنا في مشكلة، لأنه لو كان المفقود ميتا ورث الأخ، لو كان موجودا يحجب أخ الميت. فإذا نحن نتحدث الآن عن كيفية حل المسائل إذا وجد مفقود من الورثة. فإذا وجد مفقود من الورثة فإننا نعمل له مسألتين، مسألة باعتبار موته ومسألة باعتبار حياته، ويعامل جميع الورثة بالأقل حتى تظهر حالته، هل هو حي أو ميت، أو حتى يحكم القاضي، لأنه أحيانا القاضي يحكم بموته لأنه ما بين فترة طويلة. وهذا كان يحصل كثيرا سابقا، يذهبون إلى الحج والأرض مخوفة ويذهبون إلى المعارك ويسافرون للتجارة، أما في هذا الزمان الفقد قليل لوجود وسائل الاتصال. طيب، هنا ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا مفقودا وعما شقيقا. ماتت امرأة تركت زوجا وابن مفقود وعما شقيقا. نعمل مسألتين بعد أن نصحح إذا في تصحيح. مسألة على إنه هذا الابن حي، حي يعني. الزوج كم له عند حياة الابن؟ ربع. الابن كم له؟ الباقي. العم محجوب، محجوب بالابن لا يرث شيئا. طيب، أصل المسألة أربعة، الزوج له واحد من أربعة والابن له ثلاثة وهذا محجوب. نعمل مسألة أخرى باعتبار أن المفقود ميت، يعني إنه غير موجود، ها ميت. المسألة فيها الزوج وعم شقيق، كم للزوج؟ نصف، والعم الباقي. إذن أصل المسألة اثنين، واحد واحد. شفت كيف اختلفت المسألة باعتبار حياة المفقود وباعتبار موته؟ ثم نعمل جامعة أخيرة، ننظر بين الأربعة والاثنين بالنسبة للأربعة، إيش بين الأربعة والاثنين؟ تناسب وتداخل، نأخذ العدد الأكبر أربعة. تمام. طيب، أربعة أربعة واحد، أربعة على اثنين اثنين. تمام. واحد ضرب واحد، طيب واحد ضرب اثنين، نأخذ الأقل، إيش الأقل؟ واحد. تضرب واحد ضرب واحد، هذا واحد، واحد ضرب اثنين اثنين، نأخذ الأقل. طيب، هنا شو الأقل؟ مباشرة الأقل إنه ما في شيء. هنا شو الأقل؟ ما في شيء. إذن كم العدد الباقي؟ ثلاثة. هذه الثلاثة نقفها، لا نتصرف فيها حتى تظهر حالة الإبن. أما الزوج فلاحظ أعطيناه أقل نصيبيه، أما النصيب الآخر اللي هو النصف يعني ربع آخر، هذا ما نعطيه. ليش؟ لاحتمال وجود الابن، فبالتالي الأب لا يأخذ النصف كامل، يأخذ الربع فقط. طيب، نفرض أنه الابن طلع حي، وين بتروح الثلاثة؟ للابن. نفرض أنه الابن طلع ميت، وين بتروح الثلاثة؟ بروح واحد للزوج والاثنين بتروح للعم الشقيق. عرفتم كيف نحل مسائل المفقود؟ هذه مسألة يسيرة وعليها فقس لا فقس، واضح؟ عليها فقس لا فقس، إن شاء الله وضحت المسألة. طيب، الآن انتهينا من المفقود، نأتي الآن إلى ما يسمى بالخنث المشكل. والخنث المشكل هو الذي لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى، وهذا كثير في الحيوانات سبحان الله، وقليل في بني آدم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكان قديما يعني موجودا كثيرا لعدم تقدم الطب، أما الآن الطب فتقدم، فربما يعني سهل معرفة جنسي هذا هل هو ذكر أو أنثى. ويعني قد يكون أنثى خنثى مشكل لأنه له أعضاء ذكر وأعضاء أنثى مثلا، إلى غير ذلك من الأحوال. فإذا كان خنثى مشكل ولم يتبين، لاحظ خنثى مشكل، أما إذا لم يكن خنثى مشكل يعني كأن يكون مثلا ذكرا، تبين أنه ذكر لكن عنده بعض أعضاء الأنثى كأثداء، هو ذكر نعامله كذكر، هذا خنثى غير مشكل. نحن نتحدث عن الخنثى المشكل، لا ندري هل هو ذكر أو أنثى. فهنا نحل أيضا مسألتين، مسألة على اعتبار أنه ذكر، مسألة على اعتبار أنه أنثى، ثم نعامل جميع الورثة بالأقل، والباقي يوقف لحين ظهور الحالة. والخنثى المشكل يكون في الابن والبنت، في الابن والبنت، ويكون في ابن الابن وبنت الابن، ويكون في الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، أو في الأخ لأب والأخت لأب. ولا يكون الخنثى المشكل في الأب والأم، ليش؟ لأنه هذا أب وهذه أم، واضحين ظاهرين، واضح؟ طيب، فيكون الخنثى المشكل في الحواشي، ويكون في الفروع، ولا يكون في الأصول، لأن أمر الأصول قد ظهر وبان. يعني هل يكون الخنثى المشكل في الأخ لأم؟ هل يكون الأخ لأم والأخت لأم؟ قد يكون، قد يكون هو أخ لأم أو أخت لأم، لا ندري. فلا يعني قد نعامله يعني معاملة الخنثى المشكل الذكر أو الأنثى، واضح؟ طيب نأخذ مثالا، مات رجل وترك زوجة، هذه زوجة، زوجة وأم وولد خنثى مشكل، مشكل مش مشكل ماشي، ولد خنثى مشكل وعم شقيق، ماذا نصنع؟ نحل المسألة الآن على أنه ذكر، هنا ذكر يعني ابن مش بنت، هذا ولد خنثى مشكل يعني ابن أو بنت، لا ندري نحن، لأن نحل على أنه ذكر، ذال هذه على أنه ذكر. طيب إذن الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي تعصيبا، العم محجوب بالابن. إذن أصل المسألة 24، ثمن 24 كم؟ 3، سدس 24 4، الباقي كم؟ 17، العم ليس له شيء. نفرضه الآن أنثى، هنا إنه أنثى. طيب عندنا زوجة وأم وبنت وعم شقيق، كم للزوجة؟ ثمن، وللأم السدس، والبنت كم لها؟ النصف، والعم شقيق له الباقي. شوف كيف تغير الحل، فمن 24 أيضا، ثمن 3، سدس 24 4، هنا بنت أخذت نصف 24 كم؟ 12، كم بقي؟ 5. الآن نأتي نعمل مسألة جامعة جديدة، 24 24 تماثل، إذا أصل واحد يعني جامعة الجديدة 24 لأنه تماثل، 24 24 1 1، فنأخذ الأقل الآن، 3 و3 من الأقل، نأخذ الثلاثة، 4 و4 من الأقل، 17 12 12 الأقل 0، كم بقي؟ كم بقي؟ 12 و4 16 3 5، هذه الخمسة توقف حتى تظهر الحالة. فإن ظهرت الحالة، انتبهوا معي، على إنه هذا ذكر، وين بتروح الخمسة؟ تروح للذكر. بتروح للذكر. طب لو طلعت أنثى؟ تروح للعم. بتروح للعم، تروح للخمسة للعم هنا. فهذه طريقة حل الخنثى المشكل، وطريقة حل أيضا المفقود، وطريقة قسمة التركات. وأسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. وهذا يدلك على سهولة الفرائض، هو علم سهل محصور، من حفظ شروطه وضبطها أبدع فيه وأتقن فيه. وقيل عنه فلان فرضي، فلان فرضي. أسأل الله أن يعلمنا أجمعين ما ينفعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.